العقل بالفقه الميسر ودين الله للألباب جوهر ضياء العقل بالفقه الميسر ودين الله للألباب جوهر فشرع الله للدنيا فمن شاء اقتفاء سبيل يسر وبالخيرات والإنعام يغفر فمن شاء اقتفاء سبيل يسر وبالخيرات ليسلك هدي خير الخلق طرا بعلم ثم فعل ذاك اجدا الا فانقش بماء التبر قولا بقلبك واتبعه قل وذكر خذوا عني مناسككم حديثا.